ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم أخوكم أنس محمد من منتدى أراك تيم. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم تطبيق واحد من أفضل التطبيقات الموجودة، طبعا تطبيق جدا قديم وقوي في التعامل مع البرامج اللي تعمل بالخلفية ويحافظ على استهلاك البطارية. واحدة من أفضل التطبيقات اللي يعمل بجدارة، وأيضا النسخة المجانية تعمل بشكل جيد جدا وراح يساعدك بالحفاظ على مستوى البطارية، وتلاحظ فرق جدا كبير بين استخدام البرنامج وبين بدون استخدام البرنامج. مثل ما تلاحظون هذا التطبيق لجرينيفاي، مثل ما تلاحظون أمامكم لجرينيفاي. أوكي، هذا التطبيق طبعا تطبيق جدا جميل، لكن عيوب التطبيق يحتاج إلى صلاحيات الروت. مثل ما تلاحظون هذه الشباب بعض التطبيقات اللي كانت تعمل بالخلفية اللي جمدناها، سوينا تجميد لهذه التطبيقات. خلونا نشوف بعض التطبيقات تعمل بالخلفية. نضغط على الزائد، اوكي، مثل ما تلاحظون ايضا هذه التطبيقات تعمل بالخلفية، ومثل ما تعرفون البرنامج راح يكون يستهلك من البطارية ويستهلك من المعالج ويستهلك من الرام. مثل ما تلاحظون هذه جميع البرامج ايضا تعمل بالخلفية، يعني برامج جدا كثيرة تعمل بالخلفية وإحنا ما نستفاد منها وما مشغلينها أصلا، مجرد بعد عادة فتح أي تطبيق راح يظل معلق يشتغل بالخلفية. خلونا شباب نحدد التطبيقات، أوكي، نحدد هذه التطبيقات ونسوي لها تجميد للتطبيقات والألعاب. ماشي، بعد تحديد كافة التطبيقات والضغط على علامة الصح هي للتجميد التطبيقات، نضغط على الصح. مثل ما تلاحظون تم اختيار 28 برنامج. مثل ما تلاحظون يقول لك سوف يتم التجميد في غصون دقائق هذا البرنامج. تقدر ايضا نسوي له تجميد بشكل مباشر، نحدد البرنامج ونضغط التجميد. مثل ما تلاحظون تم التجميد. مثل ما تلاحظون هذه جميع البرامج اللي جمدناها، اوكي. خلونا نشوف بعد اكو برامج تعمل بخلفية النظام. ماكو برامج، كل البرامج اللي كانت تعمل بالخلفية تم تجميدها. مثل ما تلاحظون هذه التطبيقات اللي كانت تعمل بالخلفية وراح يكون في استهلاك للبطارية بشكل فظيع، لأن برامج جدا كثيرة، وأيضا استهلاك للمعالج والرام، وراح يكون طبعا بطء بالأداء. لكن بعد تجميد هذه التطبيقات اللي تعمل بالخلفية راح يكون سرعة بالنظام وأيضا المحافظة على استهلاك البطارية. خلونا نفتح واحد من التطبيقات على سبيل المثال، مثلا تيوب ميت. أوكي، خلونا نخرج من البرنامج، نرجع البرنامج لجرينيفاي. اوكي، مثل ما تلاحظون بعد الخروج من البرنامج هو بشكل تلقائي راح يبتدي يجمد البرنامج بشكل تلقائي، يعني احنا حددناه وجمدناه. مثل ما تلاحظون ذاكرنا ملاحظة، سوف يتم التجميد في غصون دقائق بعد قفل الشاشة. من نقفل الشاشة راح يتم تجميد اليوتيوب ميت. اوكي، خلنا نقفل الشاشة ونرجع نشغل نقفل الشاشة وياكم ونرجع نشغل الجهاز. اوكي، طبعا بعده طبعا تنتظر مجرد دقائق، دقيقة او دقيقتين راح يتم تجميده بشكل تلقائي بعد ما ندخل للجرينيفاي ونظل نجمد التطبيقات، هو راح يجمد التطبيقات بشكل تلقائي. طبعا بهاي الحالة إذا كان مثلا إشعارات الماسنجر أو الفايبر راح يظهر على شكل غير متصل، مثل الفايبر راح يكون غير متصل، يعني البرنامج باعتباره محذوف من الجهاز، مو محذوف وإنما طافي بشكل كامل، ما راح توصل لك الإشعارات. بعد تشغيل التطبيق راح تقدر تستلم الإشعارات مرة أخرى. أوكي، خلونا نرجع لجرينيفاي. مثل ما تلاحظون سوف يتم تجميد في غصون دقائق بعد قفل الشاشة. طبعا إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى أكون قد وفقت في طرح هذا الدرس، وأتمنى يكون البرنامج إن شاء الله يفيدكم. إن شاء الله نلتقيكم مع سلسلة دروس جديدة بإذن الله تعالى. كان معكم أخوكم أنس محمد من منتدى وشبكة عراق تيم، في أمان الله ورعايته.